أهلاً بكم في بودكاست كشكول الحياة، قراءات في الأدب والحياة مع الأستاذ محمد ولد إمام. تحية طيبة وأهلاً وسهلاً بكم معنا في حلقة من برنامج جلسة شبابية. يقول أحد المفكرين العرب إن إعراض شبابنا عن القراءة مشكلة أكبر من مشكلة البطالة والطلاق وإدمان المخدرات، لأن الجهل هو الطريق السريع لذلك. وتؤكد معظم الإحصائيات أن معدلات القراءة في الوطن العربي ما تزال خجولة مقارنة بمثيلاتها في الدول والأمم الأخرى. ويؤثر تدني معدلات القراءة على مناخي الحياة المختلفة وتقدم المجتمعات وإنتاجها وتقدمها بشكل كبير، فلا تستطيع البشرية بحال من الأحوال الاستغناء عن هذا السلوك الإنساني الرفيع الذي له فوائد جمة على مستوى الفرد والمجتمع. أعزائي المستمعين، بجلستنا الشبابية نحلق بكم ومعكم في فضاء القراءة الفسيح الذي تنكبه عموم الأمة العربية والشباب على وجه الخصوص، لنفض الغبار عن واقع مجتمعنا مع القراءة والمطالعة، وذلك من خلال محورين اثنين: أولهما أهمية القراءة والمطالعة وفوائدهما على الفرد والمجتمع، وثانيهما أين شبابنا من القراءة والمطالعة. يسعدنا أن يكون معنا لإثراء الحلقة الإعلامي والشاعر محمد والإمام. أهلا بك في إذاعة موريتانيا وشكرا لكم على الحضور معنا. أهلا وسهلا بكم. أولا أود أن أشكر الإذاعة وأشكر شخصكم الكريم على هذه الدعوة، والموضوع مهم عندي شخصيا لأن المطالعة كانت لها فضل كبير علي، إذا أشكركم شخصيا على هذه الدعوة الكريمة وهذا الموضوع الشيق صراحة. إن المطالعة هي عمر ثاني كما يقولون، وقد قيل للعقاد أو سئل عن لماذا تطالع كثيرا من الكتب أو تنفق أياما وساعات في الكتب، فقال لي أن عمرا واحدا لا يكفيني. فالمطالعة تعطيك أعمارا أخرى، يمكن أن تعيش في حقب زمنية ماضية، يمكن أن تستشرف المستقبل، يمكنك أن كأنك عايشت هذه الحضارات مختلفة. عندما تقرأ للروس مثلا، أعرف شخصا كان يقول أنه عندما يقرأ رواية لشدة اندماجه يقول لاكيوتشي شافرتو، كأننا كنا جيران. فهذه السفر عبر الزمن لا يصح إلا عبر الكتب. وقد قيل للمأمون الخليفة ما ألذ الأشياء، قال التنزه في عقول الناس، يعني قراءة إنتاجهم والحوار معهم. ويقول ألبرت مانغويل أعطتني القراءة عذرا مقبولا لعزلتي، بل ربما أعطت مغزا لتلك العزلة. هذا ما يحضرني من اقتباسات عن القراءة وهميتها. وقد كنت في ديوان قديم قلت بيتين في هذا المعنى: أحن إلى بوح سحيرا ولقية، إليها مسافات الحنين تجاب، ومما يسر النفس مجلس خلوة، نديما يشاي جيد وكتاب. وطبعا شيخنا أبو الطيب المتنبي يقول في بعية الشهر الكافور التي مطلع: نعم، أعز مكان في الدنيا سرج سابح وخير جليس في الزمان كتابه، التي مطلعها طبعا: منى كن لي أن البياض خضاب، يخفى بتبيض القرون الشباب، إلى آخره. جميل، شكرا لك الأستاذ. طبعا مفهوم المطالعة، أنتم الحمد لله كتاب والحمد لله مطالعون أيضا وتقرؤون، ما مفهوم المطالعة من وجهة نظركم الذي يمكن أن يصنف به المطالع أو القارئ سواء كان خفيفا أو ما شاء الله متمرس؟ جميل. بالنسبة للمطالعة، تعريف المعتمد عالميا لها هي أن تطالع شيئا خارج اختصاصك. لذلك الكتب المدرسية مثلا، الجامعية منها والبحثية وغيرها، في جميع المراحل التعليمية لا تعتبر مطالعة. إنما المطالعة هي ما تطالعه خارج تخصصك. إذا كنت دكتورا مثلا، يمكن أن تقرأ في التاريخ أو الأدبي، إذا كنت أديبا أو مؤرخا، يمكن أن تقرأ في العلوم أو في الرحلات أو السيارة الذاتية أو غيرها مما لا تتطلبه دراستك أو يتطلبه بحثك. وهناك عندنا مشكلة كبيرة في العالم العربي في هذا المنحة، وتعرفون قصة الست دقائق التي قيل إن الإنسان العربي يقرأ في معدل الست دقائق في السنة، وهو شيء مخجل طبعا. لا يمكنني أن أؤكد هذه الدراسة، عموما مصادرها كثيرة، لكن المهم أن انتشار الأمية يمكن أن نفهم هذه إطار انتشار الأمية، لأنك عندما تحسب العالم العربي عموما عدد السكان ستحسب معهم الأميين والذين لا تتوفر لديهم إمكانية حتى الحصول على الكتب، وهؤلاء كثر. وعندما تقسمها للجميع ستكون طبعا الصدقة كثيرة، ربما ربما هي دقيقتان وقد لذلك قلنا قضية مهمة. قضية معوقات التي تحول دون القراءة، طبعا ذكرنا منها قضية الأمية. العالم العربي ربما من أكثر المناطق أمية حسب الأمم المتحدة إحصائياتها الأخيرة، لا أعتقد أكثر من 30%، ورقم ضخم. القضية الأخرى قضية المستوى المعيشي أو الاقتصادي، في كثير من بلداننا تعتبر القراءة رفاهية. عندما لا تجد الخبز أستحي أن أحدثك عن الكتاب وضرورة اقتناء الكتب أو اقتناء جهاز مثلا حديث يقرأ البي دي اف مثلا. فهذا من الرفاهيات التي لا يحسن الكلام عنها بحضرة ما يجري في بعض دولنا من حروب للأسف ومن مجاعات ومن ما نشاهده يوميا على شاشة ونسمعه في الأخبار من قضايا. قضية أخرى هي قضية التعود أو التقليد. هناك شعوب عندها تقليد القراءة، يعني تقليد متبع. هنا عندنا في موريتانيا مثلا لم تكن الكتب متاحة كثيرا. ثانيا الناس رحل، والكتاب هو الماء ليس الكتاب ليامر بالمولى يمسه. الكتب وقضية الترحال أيضا لا يتناغمان، لا ينسجمان. فكانت هناك هذه المعوقات قديما، ولذلك اقتصرت الكتب على الكتب الأهم، مثلا القرآن الكريم، التفاسير، الفقه، أمهات كتب اللغة فقط. نادرا ما تجد من يمكنه أن يكون عنده مجلدات ضخمة مثل الأغاني مثلا أو تاج العروس بالنسبة للمعاجم أو غيره أو لسان العرب أو وإن كان القاموس المحيط الفيروزة بعد كان منتشرا جدا، ولكنه لنفس لأنه مرجع مهم جدا في اللغة العربية. ولكن الكتب الأخرى مثلا كتابات الجاح، وهو من أعظم الكتاب العرب قديما، وربما يسمونه أبو السرد إذا كان أبو الطيب أبا طيب الشعر، لأن الجاح أيضا أبو طيب النثر. هذه الأشياء لم تكن متاحة كثيرا للناس، وبالتالي انتفى التقليد. مثلا الإنسان الأوروبي ربما وعى عليه مثلا في عصر الجرائد، أبوه يأتي من العمل بالجريدة، يقرؤون جرائد الصباح. هناك تقليد متبع، بينما لا نجد هذا في العالم العربي أو في أغلبه على الأقل. طبعا كانت هناك بيروت والقاهرة وبغداد فترات معينة. نعم، أذكر أنني عندما كنت في القاهرة أول شيء فاجأني هو رخص الكتب، تجدها في البساط هذا في الشارع كثيرا، تجد المكتبات وهو شيء كنت أسعار رخيصة. نعم نعم، أسعار في متناول الطلاب أيام كنا طلاب. وفي موريتانيا كان هذا صعبا جدا، أولا قلة المكتبات ساعتها، ثانيا غلاء، ثالثا عدم التنوع، تجدها أغلب الكتب في مجال معين. وهذا أيضا شيء يجب أن ننتبه له مهما كان نبل الموضوع وأهميته. طبعا كل لديه هواية مجال معين، وهذا أيضا عندما نريد للصغار أن نجذبهم للقراءة يجب أن ننوع لهم، أن نأتيهم ثانيا قضية الكتب الصغيرة، هذه حجمها الصغير مثلا روايات الجيب وغيره، هذه الأشياء ربما قيمتها ليست بذلك القدر، لكنها كبداية للأطفال تشجعهم على القراءة. حتى في أوروبا وأمريكا يقرؤون للطفل قبل أن يتعلم، حتى يربطوه بالكتاب، يقرؤون له في السرير قبل النوم وغيره، وهذا شيء غايب عندنا. قضية الأجيال القادمة يجب أن تكون لديها طبعا مع أجهزة الهاتف. نحن نترك الأطفال مع أجهزة الهاتف التي ربما خطيرة من غير متابعة. لا نعرف الأفكار التي تبث، الأشياء التي تقال، وتعرفون ماذا جرى في قضية يوتيوب، حتى أعلن أنه صنع قسم خاص يوتيوب كيدز للأطفال حتى يكون أكثر أمنا، لأن رفعت عليه قضايا أطفال تأتيهم رسائل سلبية صحيح. عن أشياء ربما تدعو للعنف مثلا كراهية الآخر أو الإرهاب وغيره، فأشياء خطيرة بينما الكتاب نحن نتحكم به صحيح. لا يمكن للطفل أن يذهب ويشتري الكتب، بالعكس ربما لا يحبها فنقرأ له نعلمه القراءة نقرأ له، وهذا أيضا يدخلنا في باب اللغة وأهمية اللغة لتحبيب اللغة العربية إلى النش. قرأ لهم شيئا جميلا، أين الشعر الجميل، أين الكلمات الرقيقة، أين الأشياء الممتعة، جانب اللغة الجميل يجب أن يبرز للشباب، لا أن تقول لهم فقط مجرد قواعد جافة ينفر منها حتى الخبير اللغوي ربما، وهي لا ننتقص من أهميتها ولكن الأشياء تكون بالتدريج. أستاذ نعود إلى قضية المطالعة، طبعا فوائدها على الفرد وفوائدها على المجتمع أيضا هي طبعا متعدية لا شك، المطالعة والقراءة صحيح. أبرز الفوائد من وجهة نظركم اللي تبقوا حتى تحبب المطالعة على الفرد وعلى المجتمع، شيء مولي زين في الفرد يعرف عن المطالعة اللي تفيده فيه إلى طالع الكتب إلى أولا المعرفة الإنسانية كلها. هل يمكن أن تتصور تفوق العنصر البشري أو النوع إذا عشيت اللي هو human species أو النوع البشري اللي هو يسمونه homo sapiens، كيف كان سيتفوق على بقية الحيوانات بدون اللغة؟ اللغة هي العامل الحاسم، هي التي مكنتني أن أقول لك وأعلمك خبراتي السابقة. بدون اللغة هل كانت ستتطور العلوم مثلا الفلسفة؟ حتى لو قدرنا أن سقراط مثلا كان نابغة، علمه سيموت معه من دون اللغة، من دون الكتابة. الكتابة ما هي إلا لغة على الورق. إذن العامل الحاسم في تطور ما يسمى بالنوع البشري أو الإنسان على هذه الأرض هو قراءته وقراءته، هو اللغة. واللغة واللغة والكتابة والمطالعة هي لغة كما قلنا على الورق. وبالتالي أهميتها للفرد لا يمكن حصرها، مثلا حتى لو قرأت مثلا الكتاب كما يقولون لا بد أن تستفيد منه شيئا، حتى لو تزجية الوقت، هذا أضعف الإيمان. إذا كان من التافه ما ليست فيه أي فكرة ولا أي معلومة. الكتب طبعا كما قلنا يمكن أن تتيح لك عوالم خيالية، تتيح لك السفر عبر الزمن للاطلاع على أشياء ثقافات وخبرات، حتى يمكن أن تخوض خبرات وأنت في بيتك. مثلا هناك من خاض عنك هذه التجربة وأعطاك الخلاصة، هو ربما دفع عمره كله لهذه التجربة وهذه الفكرة وأعطاك الخلاصة جاهزة في كتاب. لا أعتقد أن هناك شيء يضاهي قضية أخرى، قضية التعرف على الإنسان منذ بدء الخليقة. وطبعا نحن كمسلمين اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، هذا يكفي. وقضية أن يقول العلامة منفرد متالي تعلم اللغة، وطبعا هذا جزء من التعلم، فضلي على التخلي لعبادة العلي، أخذها من قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها. فالله سبحانه وتعالى كأنه فضل آدم على الملائكة بماذا؟ بالعلم، أنه علمه ثم عرضهم على الملائكة، فعندما كرمه بهذا العلم صار أفضل منهم ويستحق الخلاف، لأنه قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفد. فأخذ من هذا أن التعلم عموما واللغة خصوصا شيء أفضل من التخلي للعبادة، وهو شيء طبعا مهم جدا، هذا بالنسبة لنا كمسلمين. ولكن حتى بالنسبة للإنسان حيث هو حيث ما كان، الطريق الوحيد للمعرفة هو القراءة، هو المطالعة. هذه عقول الناس تأتيك بخلاصة تجاربها، مثلا هناك شخص عاش 100 سنة وجرب كذا وكذا، يأتيك بخلاصة في بضع صفحات تقرأها وكأنك عشت تلك التجارب وتلك خطة تلك الأهوال والمصاعب وأنت في بيتك. وهذا شيء أظنه يكفي حافزا فضلا عن التعلم والعلوم والاستكشاف وما ستمكنك به في حياتك، توسيع مدارك وبناء الشخصية حتى أنت مثلا المطالعة يمكن أن تستفيد منها خلالها اللغات يمكن أن تفيدك في وظيفتك. قضية التنمية البشرية، ولو أن البعض يرى كثيرا منها خزعبلات ولكن فيها بعض صدق مهلا. يمكن أن تفيدك كمدير في إدارتك، إذا كنت طالبا يمكن أن تسهل عليك المناهج كيف تحفظ الأشياء، كيف تسترجع المعلومات التي عندك. كل هذا علميا متاح أيضا في الكتب. فيمكننا أن نتحدث لبقية الليلة عن علمية وللمجتمعات نفس الشيء أيضا. المجتمعات ترقى، أنت لا يمكن أن تجد مثلا الشخص القارئ المطالع يفهم نفسية الإنسان عموما، لا تراه يبغض أو يحسد الناس أو يقوم بأشياء مخلة، لأن هذه الأشياء يمنعه عنها، تمنعه ثقافته وعلمه من كثير من الأشياء الخاطئة. ولذلك يشجعون مثلا في، أعتقد في البرازيل قرأت مرة أن أحد السجون عندما تقرأ كتابا أعتقد يخفضون المدة بيومين أو أسبوع لا أدري، ما شاء الله. المهم هي تشجيع سيقرأ كثيراً. فهذا أيضا تنمية وإصلاح إصلاح للأفراد الذين ارتكبوا أخطاء في الماضي. جميل، شكرا لكم أستاذ محمد الإمام، شاعر ومترجم الحمد لله وإعلامي الكبير. طبعا لا شك هناك كتب تطالعها وهناك كتب تطالعك. جميل. لا شك الشباب خصوصا ما لديهم شغف بالمطالعة، ما هي الكتب التي يمكن أن يطالعون؟ طيب بدأت تجربتكم الشخصية مع المطالعة تقريبا؟ شكرا جزيلا. لا أعتقد أنه يمكنني أن أحصر هذا البحر في عنوانين أو ثلاث، أعتقد أن في ذلك إشحافا في العناوين الأخرى التي لن أذكرها. وطبعا المطالعة بحر لا ساحل له، وكما قلنا حسب اهتمامك. يمكن أن إذا كنت مهتما بالتاريخ هناك كتب مهمة في التاريخ، وإذا كنت تطالع في الفلسفة وعلم النفس حسب الاهتمام. لذلك لا يمكنني أن أعطي عنوانا أو عنوانين أختصر فيهما هذا البحر الكبير. ولكن كما قلت بالنسبة للنشأ خصوصا والشباب، نبدأ بالأبسط والأكثر جاذبية حتى نحببهم في فعل القراءة والمطالعة، حتى يعرفوا أن هذا الكتاب شيء ممتع ويمكن للشخص أن يستمتع به. بعد ذلك نأتي للمفيد. أنا مثلا نحبب إليهم القراءة كفعل بغض النظر عن المحتوى، يمكن أن يكون تافها لا مشكلة أو ليس بتلك الأهمية، ولكن عندما تترسخ لديهم العادة بعد ذلك ندلهم على أو سيدلهم بحثهم. ذكرني ما قلته آنفا خلال تصفحي صفحتكم، لاحظت أن هناك صورة تحبيب القراءة للنشأ، صورة كتاب داخله بعض الشوكولاتة. كل صفحة واثنتين لما يقرأها شخص يأخذ شوكولاتة لمحبي الشوكولاتة. نعم، طبعا مفيد للمجتمع خصوصا للنشأ كما ذكرتم، والمطالعة شيء مهم جدا. في هذا المنحة قد نشرت منذ سنتين في جريدة الشعب هنا اليومية سلسلة تحت عنوان بين الكتب، أتناول فيها كتابا معينا وهي موجودة أيضا على الصفحة، كتابا معينا قرأته وأثر في وأرى أنه مهم أو عندي فيه رأي، حتى يمكن أن أقول أن هذا الكتاب سيء، المهم عندي فيه رأي وقرأته، فألخص أهم الأفكار وأتناوله بشيء من تفصيل غير المطلب يعني من دون اطناب. هذه أردت أن تكون محفزا. تناولت في أعمال مثلا باولو كويلو وغارسيا ماركيز وغالا أعمال مترجمة طبعا أيندي مترجمة صحيح أكثرها، ولكن أيضا تناولت أعمال كثيرة عربية أصيلة مكتوبة باللغة العربية لطه حسين، لمحمود شاكر هنا طبعا متنبي، وقضية حروب ربما الكبار كما أسميها أيام المدرسة الكلاسيكية والرومانسية وغيره. هذه قضية مطالعتكم وكتابتكم التدوينات التي ذكرتم والكتابات التي ذكرتم حول بعض الكتب تقودني إلى قضية أهمية المطالعة والحواشي عليها. تقريبا هناك من يأخذ الكتاب من، طبعا نحن قاعدين محورنا الثاني حول الشباب، لكن قبل أن نغوص في قضايا الشباب، لا مشكلة الحديث سجون. نعم. اترك الحديث قبل أن نغوص في قضايا الشباب، هناك قضية المطالع بصفة عامة، حبل لك لو كان لديه كما قلتم أنتم كما ذكرتم عنيفا قضية عنده ملاحظات يدونها على الذي يطالع حتى يتركز كلما صحيح. والماركر أيضا نعم. هذا القلم نعم. الفوسفوري يسمونه نعم. قلم خط بعيون التي أشياء مهمة. وصار نعم. هذا متوفرا عبر تطبيقات اللي يسمونها نوت مثلا وهو تطبيق موجود على الأجهزة وغيره، صارت أكثر. وكذلك هناك موقع جودريدز طبعا المعروف، عليه الكتب، عليه التقييمات، عليه القراء، وهو مساحة لإبداء الرأي في كل تقريبا الكتب، وعليه حتى المؤلفون موجودون عليه المعاصرون، وهناك دور النشر وغيره. فهو أيضا شيء مهم للمطالع، لأنه سيجد أنه وراءه هنالك من المطالعين. طبعا هناك مواسم معارض الكتاب، وهي أيضا مواسم مهمة جدا لأنك تجد فيها الجديد غير المتوفر المكتبات المحلية، كما أنك تجد فيها تخفيضا من ناحية الاقتصادية وتنوعا. ومعارض الكتاب في الدول التي حضرتها فيها لا تقتصر على الكتب، هناك دائما أمسيات شعرية، هناك محاضرات في عدة مناحي، تلقى المؤلفين إذا كنت مهتما بالتواقيع وغيرها، حفلات توقيع الكتب، الجديد الساحة، حتى إذا كنت مؤلفا هناك الناشرون يمكن أن تتحدث معهم، أن تعرض إذا كان لديك مشروع كتاب وغيره. فهي أكثر مجرد عملية تسويقية. فهناك مثلا تجد جميع الأعمار، تجد حتى الأطفال وغيره، وهذا شيء مفرح، اهتمام الناس بمعرض الكتاب. نتمنى أن يزيد إن شاء الله. قضية المطالع اللي ذكرت لك أنا، قضية المطالع يعود لديه حاشية ولديه، هذا طبعا تذكير وأيضا محفز على القراءة، لأن هناك من يقرأ كتب وينساها. صحيح، ما أكثرها. ولكن هناك نظرية لا لا لا أذكر أحد المثقفين البريطانيين سألوه سؤال مثل هذا، قالوا له نحن نقرأ أحيانا كتابا وننسى ثم ننسى كل شيء وكأننا لم نقرأ شيء. قال لهم هذا مثل له بالتمرة يأكلها الشخص، أنت هاي التمرة لا تعرف ماذا فعلت بالضبط، هل ذهبت إلى أي جزء من أجزاء الجسم، إلى البصر مثلا، السمع أو الرأس أو اليد وغيره، ولكنها هناك هناك. فنفس الشيء الكتاب، وحتى أنه قال هناك تعريف للثقافة أنها أن تقرأ كثيرا ثم تنسى، فهو سيبقى في اللاوعي وسيخبر عن نفسه من خلال حتى من خلال السلوك. وتعريف قضية أعتقد أنه بنواس أحد الشعراء طلب منه أحدهم قال له أريد أن أكون شاعرا، قال له احفظ 10,000 بيت ثم انساها وستصبح شاعر. هي قصة مشهورة أعتقد أنه بنواس ولست جازما. المهم أن الفكرة هي نفس الفكرة أيضا، لأنك عندما تحفظ هذا الكم من الشعر ستتعلم الموسيقى. نعم، مالك من بيت تقول بيت موازن ولا غيره، وهذا المنحى مهم جدا في الشعر. ثانيا ستعبر عندما تملك ناس اللغة والموسيقى، تفردك أنت وتميزك وأفكارك التي تريد أن تعبر عنها بالشعر أو العواطف والأحاسيس وغيرها. والكتابة في زماننا الكتابة والرواية، أليس كذلك وأنتم شعراء؟ نعم صحيح، الشعر ربما أصبح متراجعا بعض الشيء في معارض الكتاب مثلا، أكثر الكتب المبيعا دائما تكون رواية حاليا حسب الإحصاءات التي طلعت عليها. قراءة الكتب، يعني أنواع المطالعة، أنواع القراءة، يعني هناك قراءة سريعة، بحث قليلا في الموضوع. صحيح، قراءة سريعة، قراءة متأنية، قراءة تبقى في. صحيح، أن أنواع القراءة تعتمد على الكتاب، إذا كان كتابا دسما يحتاج تركيز، يحتاج تركيزا، هذا من الأفضل أن يكون في مثلا، ينصحون أن يكون في أول النهار مثلا، يكون الذهن منفتح وصافي. وأما الأشياء التي هي خفيفة، السناكس يسمونها، الوجبات هذه المقبلات، هذه يمكن أن تكون قبل النوم مثلا، أو في أوقات الاستراحة وغيره. دائما نشاهد بالمناسبة في القطارات من في الغرب الناس كلها، حتى المترو في المدينة الناس كلها لديها كتاب، رغم أن هناك الأجهزة وهناك بأنواعها. وشيء غريب أننا لا نجد نفس الشيء في بلداننا. صحيح، رغم أن هناك يقضي ممكن إنسان يقضي كثير من الوقت في طريق للعمل، في السيارات الأجراء وفي الباصات. صحيح، يمكن وقت. طبعا هناك أمثلة حية من لديها تجارب فيها. أنه أنا أعتقد ذكر لي أحدهم أن شاب أو شيخ قرأ بعض يقرأ قرآن والديون يقرأهم عند إشارات المرور، وصاحب سيارة أجرة لكن عنده مصحف، ولما يصل إلى إشارة المرور هي حمراء يتوقف ويأخذ المصحف ويقرأ. يقيل أن أحد الصالحين سألوا عن المسافة بين الدار والعمل، فقال لهم بالسيارة أظن 500 تسبيحة أو شيء من هذا القبيل، على الرجلين كذا 2000 تسبيحة أو غيره. ما شاء الله، فهذا استغلال جيد للوقت. وقت. طبعا هذا نتحول لمحورنا الثاني، هو تبدو بسؤال وحول سؤال كبير، وأين شبابنا من القراءة والمطالعة؟ طبعا الشباب هم كل شيء، هم المعتمد عليهم. بدأ الحمد لله تجارب رأنا مشجعة وأنا راجع أنها تستمر، بعض الخلق جيل قارئ، أتمنى أن نوفق في ذلك، خصوصا من كنت معه اليوم. صحيح، مبادرت قرأ معي. صحيح، هم شباب أيضا، وجه لهم التحية. نعم، قاموا بجهد خارق، واجهوا كثيرا من الصعاب لتوفير الكتاب للقارئ الموريتاني. حسب ما أخبروني هناك أن الناس الشباب متعطش للمطالعة، وهذه كانت مفاجأة جيدة بالنسبة لي، لما كنا أظن أنه بذلك الزخم، خصوصا مع وجود الهواتف وانشغال الناس بوسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الأشياء. وهذا مفرح يعني، وهي مبادرة جيدة، وجه لهم التحية ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. أعتقد أن الشباب بخير، وأن كثيرا من الشباب يتطلع إلى تحسين مستواه عبر المطالعة في شتى مناحي العلوم والمعارف الإنسانية، وهذا شيء جيد. ويجب أن تكون هناك مبادرات أكثر وأكثر في توفير الكتاب لمن يودون مطالعته، وهذا شيء إن شاء الله نعول على. بخصوص الشباب، طبعا ذكرتم قضية العولمة، قضية الأجهزة، هل تحد من المطالعة والقراءة مجتمعكم، أم أن الجهاز أيضا لديه فيه كتب يمكن أن يزيد من الجهاز؟ أيضا يمكن أن عنده فوائد وعنده أيضا مساوئ. القضية الأولى قضية أنه غير مريح للعين، لأن الأجهزة هذه العادية تبعث هي نفسها أشعة ربما ضارة على المدى البعيد طبعا، وبكثرة الاستخدام. عكس الكندل، جهاز الكندل من أمازون، هذا لا يبعث هو نفسه، عنده تقنية الحبر الإلكتروني، لا تنبعث منه هو أشعة، وبالتالي هو أقرب شيء للكتاب الورقي، والأفضل كتاب ورقي. صحيح، طبعا الكتاب الورقي هو الأفضل، لأنه لا يصدر أي نوع من أنواع الأشعة منه. قضية الأجهزة هذه القضية الصحية، القضية لكن عنده فوائد أيضا. أولا يمكن أن تجد الكتب غير المتوفرة في البلد، ثانيا يمكن أن تجدها مجانا، ولكن هناك من المساوئ هي قضية القرصنة أيضا، قد تكون الكتب مقرصنة، وهذا تعد على المؤلف وعلى الناشر. ربما هذه القضية لا تكون واضحة لبعض القراء، أنت عندما تأخذ كتابا مقرصنا أنت تسهم في أن يعدل ذلك المؤلف عن التأليف، وربما الناشر أيضا يعدل عن النشر، وهكذا على المدى البعيد. عندما تكون هذا ليس تشجيعا للمؤلف، خصوصا قد يكون مؤلفا ناشئا أو غيره، ولكن من ناحية أخرى قد يكون الكتاب متاحا بصفة شرعية ويكون مجانا على الإنترنت. وكثير من المؤلفين ليست لديه مشكلة ومنهم أنا شخصيا لا مشكل الكتب التي طبعت لي أو الدواوين وغيره. الشرع لا مثلا من وجدها بي دي اف حلال عليه كما أقول. المهم عندي هو أن تصل لمن يقرأ وأن يستفيد وهذا قلت أيضا للناشر فهو متفق عليه يعني أعطيتهم حقوقهم كاملة ما شاء الله. هذه خدمة تقدمها لأنه المهم أن يقرأ ما تكتب. هذا بالنسبة لي على الأقل. ولكن أيضا نتفهم مخاوف المؤلفين الذين يعتمدون ماديا على هذه الأشياء وهي مهمة وهذا حقهم. أنت تقدم خدمة وتريد مقابل هذا الشيء يعني شيء متعارف عليه. ونحن مهم لدينا أن يقرأ الناس. صحيح. مهم لدينا أن يقرأ الناس. صحيح. قضية الكتب توقيت القراءة ذكرناها. قضية المطالعة ورفعها لهمة الشباب طبعا هذا مهم أن يحدثون عنه. صحيح المطالعة خصوصا مجال السيارة الذاتية هذه تعطيك أمثلة تحفز الشباب على العمل تحفزهم على تعطيهم طاقة إيجابية أن الحياة لسه أن الحياة بخير. مثلا هذه الكتب مثلا عندما ترى شخصا تقرأ شخص كان في وضع بائس وكانت أمامه صعوبات شمة وتغلب عليها ونجح وصار شخصا ناجحا ومؤثرا تقول لما لا أكون أنا مثله مثلا عكس هذه الإحباطات التي نشاهدها للأسف في الأخبار التي تركز على السلبية. هي الأخبار كما تعرف مثلا كما قال التعريف المشهور الذي قال عندما يعض كلب إنسانا هذا ليس خبر خبر هو أن يعض الإنسان كلبا. هم يبحثون عن الغرابة وهذه من القيم الخبرية يقولون لها النيوز فاليوز اللي هي عندما تكون رئيس تحرير لماذا أختار هذا الخبر أو هذا الشخص مات مثلا أو 20 شخص مات سأضع هذه 20 في المقدمة وسأتحدث عنها وأعطيها أو حرب أو كارثة لن أتحدث عن شيء جميل عادي أو شخص أريد للأسف تركز هذا هذا هذا موجود في قواعد الإعلام والصحافة اللي هي القيم الخبرية فيها أنوشولنس أو الغرابة وقضية الصدمة أيضا للمشاهد وحتى تجذبه بشيء كبير ودراماتيزيشن أيضا لأنك تهوي الأشياء وكذا. فهذه في خضم هذه الإحباطات من المهم للشباب أن يقرأ شيئا إيجابيا الجانب المشرق من الحياة أن هناك إنسان أشخاصا قاموا بأشياء رائعة رغم الظروف التي قد تكون هي نفس ظروفك نفس قريبة من ظروفك أنت التي تعيشها وتظنها هي ضربة لازب كما يقولون تظنها هي النهاية. هناك دائما جانب مشرق هناك دائما جانب متفائل في الحياة يجب أن نبحث عنه قد لا يكون واضحا ولكنه موجود يجب أن نبحث عنه في كل وضعية. وأعتقد أن المطالعة تعطينا هذا النفس التفاؤلي إن صح التعبير وخصوصا للشباب وسط كما قلنا هذه الإحباطات التي نعيشها جميعا. نحن ما شاء الله لا يستمع لنا الحمد لله كم الأكبر يستمع لنا من الداخل والمطالعة في الداخل قد تختلف عن العاصمة المكشوط هناك مكتبات هناك الأجهزة لكن في الداخل كيف الشباب أن يطالع موش نظركم ما هي الإبداعية التي يمكن الشباب يطالع من خلال في الداخل ترونها؟ كما قلنا الأجهزة متوفرة أيضا في الداخل ويمكن عن طريق أن تغنينا عن الشحن مثلا الكتب إذا كانت الكتب الورقية غير متوفرة نظرا لضرورة شحنها من واكشوط وحملها إلى آخره شراها حتى وقضية أيضا الإنترنت وجود الإنترنت لأن كثيرا من الكتب موجود على الإنترنت كما قلنا وغير الكتب حتى المقالات الأشياء التلخيصات إذا لم يكن هناك وقت مثلا يمكن أن تقرأ ملخصا. هناك أيضا ما يسمى بالبوكتيوبرز اللي هم الناس الذين يتناولون الكتب على اليوتيوب قنوات مشهورة صحيح منها قناة سعودية أظن اسمه السامي البطاطي أظن وهناك دودة كتب وهناك هناك المغاربة أيضا إيه من المغرب أيضا هناك سيريال ريدر أعتقد يقرأون كتب هم يقومون بماذا يلخصون لك الكتاب هناك قناة أخضر وقناة جيل يقرأ هذه القنوات على اليوتيوب هم يقرؤون الكتاب يلخصونه لك في أفكار معينة طبعا يستعينون بالجرافيك والمؤثرات وغيره ويتناولون الكتاب بالتلخيص ثم يعرضون رأيهم وربما آراء بعض النقاد فأنت تكون كأنك قرأت الكتاب واستمعت إلى على الملخص والزبدة كما يقولون جميل نتمنى أن يستفيد الشباب من هذا إن شاء الله. شكرا لكم محمد الإمام الشاعر والإعلامي الكبير ما زلنا معكم في برنامج جلسة شبابية قضية تجربتكم مع القراءة حبينا تحدثنا عن فترة الشباب تقريبا هل كنتم من الشباب الذين يقرؤون من خلال مكتبة الوطنية أو من خلال في جيلنا كانت المكتبة الوطنية لكن لم أكن من روادها صراحة كثيرا كنت من رواد ربما المراكز الثقافية خصوصا المركز الثقافي المصري المغربي والمغربي وكان العراقي أيضا أعتقد أن الثمانينات والتسعينات صحيح كانت هناك هذه الروافد هي أهم المصادر مصادر الكتب ومصادر المطالعة وأول شيء أعتقد أنه كان عبر سلسلة روايات مصرية لشيء رجل مستحيل ولاحقا ما وراء الطبيعة للمرحوم أحمد خالد التوفيق وطبعا كتابات العراب كما يسمونه أحمد خالد التوفيق تتميز بأنه كثير الاستطراد وهذا مهم أيضا لأنه يثقفك في أشياء أشياء أخرى خارج عندما يأتي ذكر التاريخ قد يستطرد لك في تاريخ الفراعنة والتاريخ الأشوريين والكنعانيين عندما يأتي ذكر أشياء علمية هو طبيب يتحدث لك عن الطب في معلومات طبية كثيرة جدا حتى أن قرأت مرة لأحدهم أنه استفاد كثيرا في كلية الطب من هذه السلسلة هو أيضا طالب في كلية الطب استفاد منها عنده سلسلة اسمها فانتازيا وسلسلة اسمها ما وراء الطبيعة وبعد ذلك طبعا كتابات طه حسين وكتابات الجيل الأول وهذه كانت هي الفاتحة طبعا الشباب اليوم لديهم أيضا كتب أخرى والمنتشر أكثر هو روايات وخصوصا الحمد لله الروايات الموريتانية اللي الحمد لله أصبحت لديها شهرة عالمية أيضا رواية أحمد الدين و... صحيح. وأحمد السلم والحمد لله زميل زملائك الحمد لله هم الاثنين لهم حتى أيضا هناك أيضا روايات أخرى موريتانية الحمد لله مختار السالم وروايات أخرى نعم. الحمد لله أخرى الشاعر الكبير نعم الشاعر الكبير مختار السالم وموسى سالم مدينة الرياح والحب المستحيل قرأتها له جميلة جدا جدا عجبتني خصوصا مدينة الرياح رواية أعتقد أنها يعني شنو اليوم يطلع أكثر في الروايات هل معي في هاي الفكرة صحيح عليهم مطالعة الكتب الأخرى شعر يجب أن كما قلنا التنوع مطلوب يجب أن تنوع لا أن تقتصر على شيء معين ولكن أيضا للإنصاف عالم الرواية متنوع هو نفسه لأنك تقرأ رواية تاريخية رواية عن المستقبل رواية عن الخيال العلمي صحيح. هي نفسها متنوعة الرواية لأن تحتها الحياة هي تتحدث عن يعني الحياة الرواية السياسية الرواية تتحدث عن الأدب تتحدث عن أي شيء ولكن التنوع مطلوب جدا من كل علم تعلم تبلغ الأملاء ولا يكون لك علم واحد شغلا كما قال فالمرء البيت الثاني نحفظه من الصغر صحيح المرويات القديمة المحفظات القديمة المحفظات القديمة في المدرسة الابتدائية جميل شكرا لكم محمد الإمام على اللقاء الماتع طبعا بقية لدينا قضية تكون النشأ المطالعة كيف يكون مجتمعكم كما قلت يجب أن يكون هناك عملية تدريجية لا تقتصر على الجهود المدرسي فقط يجب أن يكون في البيت ولو كتب قليلة العدد، لكن لا ينبغي أن يخلو بيته من الكتب. هذه الكتب تبدأ مع الشخص من طفولته الأولى كما قلت، يعلم ويدرب على القراءة وأهميته، وأهمية وجود الكتاب في حياته، وأن الكتاب شيء جميل وقد يحمل شيئا مسليا وليس فقط كما قلت القواعد الجافة أو العلوم البحتة وغيره. هذا في المراحل الأولى. وعندما يكون هنالك تقليد مثلا للقراءة ودربة عليها، بعد ذلك نتدرج له في الكتب الأكثر قيمة أو الأكثر فائدة، نركز في الأول على الجاذبية والخفة وخفة المادة حتى نحبب إليه ولا ننفره من المطالعة لأول علاقته بالكتاب. وتكون كذا للمطالعة بالقدوة، يكون صحيح. الأب أو الأخ الأكبر صحيح. يطالع بالمنزل الكتاب، هذا شيء ضروري، لأن التأثير يكون أكثر بالفعل من القول. عندما يكون يرون أن هنالك مكتبة وأن الأب يقرأ ويطالع والأم وهكذا والإخوة وغيره، هذا يكون قدوة حسنة لهم في هذا المجال. جميل. لنخرج من المطالعة إلى هذا الفضاء الذي هو الحوار. طبعا المطالع يمكن أن يحاور، المطالع يمكن أن كما ذكرتم في المقدمة أن يفهم شخصا قضى عليه سنوات، هذه أمور ناتجة عن المطالعة. صحيح. تعزز على الشخص إن شاء الله المطالعة وعلى الشباب خصوصا، نتمنى أن يكون للشباب تجربة مع المطالعة إن شاء الله. وتكون هذه الحلقة مفيدة للشباب وللمجتمع ككل، لأن المطالعة لا تقتصر على الشباب وإنما هي، نتمنى أن يكون مجتمعنا قارئا وهو ما ينطبق على الفرد طبعا ينطبق على المجتمع ككل. من فوائد التي تحدثنا عنها القراءة كلها تنطبق على المجتمع أيضا. صحيح. مجتمع قارئ مثقف طبعا هذا هو الذي تسعى له جميع البرامج، مثلا سواء كانت محلية أو عالمية، لخلق مجتمع قارئ، مجتمع فاهم واعي، مجتمع واعي. ستقل الجريمة، ستقل التنافر، احترام القانون، سلوك المدني، وغيره. كل هذه الأشياء تتم عبر انفتاح الذهن، عبر المعارف، عبر العلوم. لكن هناك كلمة أخيرة والتوجيه. شكرا جزيلا لكم، أتمنى إن شاء الله أن يفهم شبابنا جميعا أهمية المطالعة وأن يكون هذا تحفيز لهم. خذ كتابا وقرأ ولا ليخلق من الخير إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم محمد الإمام الشاعر والإعلامي الكبير، كما شكرا موصول لكم مستمعينا الكرام على المتابعة. لكم تحياتي وتحيات فريق البرنامج، أحمد الشريف ومحمد دو الذي يدار الحلقة فنيا، في أمان الله. جلسة شبابية، فضاء حر للنقاش قضايا الشباب.